طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة أعين لمجتمعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحياء والعفاف والحجاب والحشمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم وفق إخواننا العاملين في مجال الدعوة إليك يا رب العالمين، اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم سددهم وثبتهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أخرج إخوان القردة والخنازير منه أذلة صاغرين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كشمير على الوثنيين الحاقدين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان على الملاحدة الظالمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك اللهم أن تعجل بنصر إخواننا في الشيشان وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل كيدهم في وبال وأمرهم في سفال وسعيهم في ضلال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام، اللهم اجعلها أدوات للدعوة والإصلاح. اللهم أصلح مناهج التعليم في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم اعف عنا عما بدر من تقصير أو نسيان أو زيادة أو نقصان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم